انت الاصنام شد التالي سلام انت الاصنام علمت الخلق شرع الله يا فصيح اللسان يا نور يا نور العين يا قاسي يا نور العين يا قاسي نشفع لي غدا عند الله ساعد من زار والله المختار والله يا ساعد من زار والله المختار واختار دار الهادي دار الله في جواري لا عدنان يا نور يا نور العين يا طاهر يا نور العين يا طاهر الزين اشفع لي غدا الله خايف من النيراني خايف من النيراني والله أنت المحبوب والله أنت المطلوب والله أنت المحبوب والله أنت المطلوب أنت المقرب عند الله خايف من النيراني والله خايف من النيراني والله.